السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درسنا غيث مع السيئة اللي حول موضوع الصلاة، وقل موضوع عن الصلاة إلى موضوع مقريف يحتاج إلى سلسلة من دروس طبعا مشيون الدرس. أنا ظرف الأخطاء إلى انتشر في المساجد، إنه نرى الأخطاء إلى لسقنت تظلت تظلني مسلمين في الوقت هنا. نعلمك لي إتمان النبي صلى الله عليه وسلم إن يغيون الحديث أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة في الصلاة، إن أول شيء الذي حسب رب العالمين زيس العباد يوم القيامة من ناحية العبادات هي الصلاة. أول عبادة أردت حسب تزيس فأدت تنغت أدت زرع فأدت سكني لأقناق سنقص تزيس هي الصلاة. فما إلى الإنسان يوم القيامة فظل في استكمل الصحة ولزيس الخصاص ولزيس الغلاط وي مثلا الباقي غادي يدن خير. ما يفصل في زيس الخصاص زيس الأخطاء زيس المخالفات، فإن جلنز دفير فمن ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع، وإن ضيع عن تظليتيس وإن لا تظليتيس وتصحرا وتكميلارا الدليل أن العبادة في النطل كذلك لازيس انت الخصاص. فنظر الإنسان يتظلك النلاق تظليتيس ولا حد زيس المخالفات الأخطاء، أعلم أنه في الغالب أن العبادة العبادة في النطل ينسكي تصحانت، والعكس بالعكس. مرة تفتيون الإنسان فظليتيس قوانتيس المخالفات قوانتيس الأخطاء وريت حفظها في الصلاة، المهم ماشي ذي العلامة كاملة كنقار مرة تفكت الظليتين، أعلم أنه أين يكفرن قل غلطك سعى قل عبادة اثنين أكثر. ولهذا قال رب العالمين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الأصل أنه تظليت تنهو في الفحشاء والمنكر. مرة تظليتيون يتظلى ولكن تظلي فيتن هثرة الفحشاء والمنكر، وهي أحد رجلين يا إما الإنسان عياذا بالله المنافق تسمى يتظلى ولكن يخدمين ديري عمدا لأنه ينافق لأنه الأصل ينس ماشي لي مسلم وريد كان أنه يتظلى بعد يخدم شغلاتيس عياذا بالله، ويا إما أنه تظلي فيك تظلى كتس حالي لنزيس الغلط بزاف لنزيس المخالفات بزاف، ولهذا تظلي فيه أثرار في اللسك الحياتي نس الدفق المسجد وريت وأثرار تظلي فيك ظلك لأنه زيس الأخطاء. لهذا كل مسلم يثنى ومن المفروض نقرر كل مصلي، لأنه الأصل أنه كل مسلم مصلي قال أصل أنه ذي مسلم مثلي تتظلت، ولكن إذا عد القوم إذا عندي نوع ياجي مسلمان إما يقارن براتيكو نون براتيكو يمسلم يتزلى يمسلم ويتزلى دورات ملاقاتي ولكن كذي مسلم صح تزلى غير عجيب. ويني وسيغد سويني سي وسيغد يتم صغور النصارى والنصارى كسعى العقلية كريتيان براتيكو كريتيان نون براتيكو، أما يمكن الأصل أنه ذي مسلم تتزلى من المفروض وريتزلاله مسلم وريتزلى، ولكن أدنيني أنه الأصل أنه كل مسلم كل المصلي يجعل من أين تهضر في رغك أدي حرسم فظلي في ستلي تقوم. ما يهمش كان أستينت الحمد لله إنك أقلين تظل الحمد لله أقلين قل مسجد في راح تحسيس غير الدرس إذا كذا المصلي إذا منعه ماشي الويل المهم كان ذي الحاجة أهم من هذا، وهو أنه تظلتك نلاق الحال رب العالمين القرآن قد أقيم الصلاة. إقامة الصلاة شو المعنى ينس يعني غتلي تظلي فيه قومك نكي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الظل كان المهمة تظلت مش نسير فيس مينيموم تظلي فيه ولاش أقل شي زيس تظلي فتظلتك ندوي الحالة تظلت ماشي الظل كان المهم إنك أخير نويك وتظل نارا خطير وخدمها لعقليك قروي وسقار الحمد لله إنك أقلين تولى تظل أقين المسجد لإنك رهنك برا خطير ظلك نلاق الحال ماشي المهم كان تظلت. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الدروى البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي والدنار زلط صلوا أيها الناس ظلم كان كل يونا ذي ظلك نسعجب الحال كل يونا ذي ظلم هيك تحبه كل يونا ذي ظل على حسب العقليات على حسب الدرثيس على حسب اللغينس على حسب ثمورثيس لا إن تصلوا كما رأيتموني أصلي. يعني المثلينك ناغل مودلينك غير من هذا تصوي تصلي منه للنبي صلى الله عليه وسلم. أي صلاة كل تصلي إخلفا تصلي من النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في هذه الخصاص. كل تصلي تخلف أي نقلت تصلى النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في هذه الخصاص. خطر عقلك في تصلى كنت بغيت ماشي كنك بغى النبي عليه الصلاة والسلام وكنك بغى رب العالمين. لهذا النقد يود الحال الإنسان هذه فتش تصلي فيس هذه حسب من يسك تصلي فيس غور كاس الجلس غور الشهر غور 20 سنة 30 سنة كشي تصلى ما لا تقيمتك واحد العمري راجع تصلي فيه نسوى هذا الفتش العمري لعل تصلي فيه لا حاجة تصلى غزيس إلا زيس الغلط أحبسد السقسير أحبسد ميزغي ونكس النيد هذه الزال هذا الشيخ هذا العالم هذا الداعية أصدره غم كيك تصلي في الناس أرجو ذات سقسيغ العلماء في الظلي هذه حف الإنسان في الصلاة ماشي غادي تدو كان هذه تظل 20 30 40 50 سنة بعد كيروز كان ديك تشفي مي بالليزان تظلي في سي تظل تبطل في الليوت الحاجة تبطل تظلي في ندي وراء الخبر ازمن سقسيغ يفنى. ومن أهم الأمور هذه حفة الإنسان لما نسق الأخطاء يتوقع العباد زي سنك الصلاة مثلين نخفيها كبعض الأخطاء لأن انتشرت في المجتمعنا في المساجدنا وإلا الأخطاء كثيرة جدا للأسف الأخطاء لأن المساجد الأخطاء لأن الصلاة من غير ما ذي بزاف ماشي ذي نردج مع عيون العبد وحدس للأسف الشديد خطر يقوى الجهل العباد السقسي نرى في الدين أتكش متغل المسجد في تفطار السين تظلا كيف كيف كل يوني تظلا كنز دي نقر رويس روح نهوي وني ناس مشاكين كين المهم الظلكة خلاص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم محنت صحيح البخاري وني محنت قرد صلوا كما رأيتموني أصلين وني قال لك خاطئ صلوا على هواكم كل يون بهواه كل يون نظي ظلك نزدي نقر ويسك نكستحلى خاطئ أن ظلك نغدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم نغد فأكثر أنت الأخطاء العيبة نختار دي مجموعة من الأخطاء كي ينتوالي انتشر أنت أدن نبه غورنس أنت ماشي أقل أغن تعسى ميث مثل نغناغ نبغد نحش ميث مثل نغناغ خاطئ حاشا وكلا كذلك كنتم من قبل كل إنسان إذا شوك جهل قدين شوك السنارة ولكن الإنسان الذي يحس الأخطائية فما إذا الخطائيين يوقع عزيز هذه صلح إيمانيس موري وقع على عزيز هذه حمد رب العالمين هذه السنة النثيك هذا المخالفة ذا الأخطاء ويد الحالة تكس الإنسان أول نوع من أنواع الأخطاء أنزم ردنا ذكرية ما رجل انتشر المليح المساجد وفي جميع مساجد المسلمين للأسف الشديد الأخطاء المتعلقة باللباس المتعلقة باللباس في الصلاة رب العالمين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد يعني عند كل صلاة كل مرة تتظلط إلا اللباس الشرعي تظلط اللباس الشرعي للصلاة إمسلم ما ذي بد أذي الظل أثني تبدد ياري فالسنة رب العالمين لازم ذي لللباس نسي استر لازم ذي لللباس للرجل والمرأة يستر أرجز إلى شهر استرنزيس تمطوث إلى شهر استرنزيس ممكن إذا شخص لغن تميز زي في المسجد أن العبادة سنتقع لك الصلاة أدي اللبسة أوري عليهم في اللبسة نثجوز نغوث جوزة استقع المهم من ثاني يركع ثاني يسجد ثاني يفق الصحة أتنى الصحة والصحة لا شفاف رديفة فانتوالي العبادة سلوس اللباس ما يسجد ما يركع العورينس تنكشف تبين العورينس ما يدلس الإنسان السروال ذو تريكوك زيارا في الناس أصلا ما يدلي غيبد ما يدلي ثبضت الزيار في الله ده شيء لدنيني مرة تركعت وتسجدت ده شيء لدنيني وهي عادي بدة ثاني توزير اسمها ذي سجد وذركع ده شيء لدنيني غيثن فتفتع لوليسي تبين ذكر وما يدلني غاع لوليسي على لوليسي فطرت أتفتع تريكوي ولين السروالي وطر انت ثاني في السجود والسجود اني باطل السجود باطل غير كرجمة وتكبيرة الإحرام سجود يعني باطل لأنه إذا انكشفت العورة الركعاني نغصلتني باطلة كلام بالله وخير خير فالنغض الإنسان ذي حذري يود الحال الإنسان ما ذي الصد أذي سك اللباس إقلان والسعيد ذي اللباس إقلان كنيس قارن ما ذخر من ما ذي سجد وغيرك لأنه بعض الناس قديني ها قدي ذي بد كيني ها أثنى اللبسين يتستر أفن صيغة سروال استريد صيغة تريكو استري ولكن أقلك تبدد شي خمم في الصلاة خمم مرة تركعت ما تستريكو سوى سوى غثمتك أفن يسطريك بصح ما تتبدد استريك مرة تركعت هذه اللي سوف انتمتك السروال ما هذه سوى سوى كانت أتسجدت مرة تركعت ذياتر أفن يكشف ذا العورينك فان الصلاة إنك باطلة وأفن تبطل وأقلك أكن يسقارن فقلقت العيب هذيك تظلان زدفيرك ناقي لنقل المسجد فلازم نخميه ما غير وكانش تاين إنسان مالك رضي الظل أذي خمم في اللباس هل هو لباس ساتر نخطي السروالي سيدا قال لي إلى سروالك زيرنيت ما يحجم العورة سواء قصرة أو خارج الصلاة أتصد السروالي قال لنا السعيف السروالي قال لنا سجدتنا فركعت وديتك شفر العورينك ودير الصمارة الجسدينك وديك نسقان ديك شفر الجثينك لازم هذين اللبسينك تستر لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحب غادي نص القميص تحب غادي نص قندور نعم مثلا كان قالوا خي تقشابيث نا ذاقشابيث نا غاين يتملاسنا كا ايوا شو لانه علاش اللبسه غيك سطر قد تظلي ثم نشتي اكن تبغو تثيليت اكي سطر فهذا العالي الانسان ما يلا جلس تاعي قال له غادي يسعو القميص نا غادي يسعو هكا غادي تسجل وقت نتظلي تقلي كذا خدام تاوي ديك الشكار تاوي ديك الطوموبيل خسرتو ما نجح يتفيك الحال قبليل ادم طشكار في النيغ لسيتك شمطة تزلط اقلي كذا خدام كمكان فينا كمكان نبدا فيك 16 في سلقا ميسيك تزلط باش تخسرتو تخسرتو ما نجح وتخسرتو ما نجح تظليتيك تكمل تظليتيك تشبح ولا جلا شوك شبح انا كما راه تزلطي وني بدي تزلص اللباس يستر واقلي تحفظت في تظليتيك ونقرا شتي على سبيل الوجوب وقال غا نقاد كرا وين نزل راس القميص تظليت يستبطل ماشي غير نقاد بصح نقاد داي تملنت كاع الحوايج من السهولة بمكان لا تلحوي السهل انت قل حياة النوم نكنين سرانت في ذورها ذا شو زي سيء لما فرحت غاف حانوت طغيت ديون القميص اثي تعالتك تشكاف تشكاف ثيين مثل العجبة تلي رانشتا تنشتو فوسي اتتصوي تتديدك الخدمينك ما تسعيد طنوبيل اثان الحجة اعظم في الله اتتصوي تتسعيد طنوبيلك عندك كنت في الحالة تقطع طنوبيل تكسل القميصك اثي تصدست وتزلت اتفكت كسل القميصك اثي تشكاف رحت الشغلي دا شو تخسرتو تخسرتو ما نجح حنا كاين كاينك صعابين الامور نتوالينا بحال دراهم نقرا فقط خاصه العبد مثلا يخدمنا كالخدمه زي سكا شويه لوسق زي سكا شويه وينا فهذه شي سيمانيس انت غاسي زونا كنت تصلي في الصحه يعني الانسان يتظلى الكومبينيزون الخدمه يتظلى مثلا سلبسه شويه يخدم بشرط التلازيس النجاسه فقط النجاسه فقط يعني غير نصيو يزمر في الزلس لبسه شويه يقبلنو الميكانيسيا يجوز الرزال سلب سني للميكانيك ولا شفلاس غزيس لاجراس غزيس كالباب انظروا رانو يزميرا لطرح ذيكس فقط ما نتلي النجاسة ما نتلي تعلق زيك النجاسة الإنسان يخدم قل حاجة كزيس النجاسة وهي خطيق لازم ذيك سلب سني أما غير النطن مثلا دل البانتر تبانتوري تسلب سني لبانتور تحكمي كيدلالاك لبانتور وغير ذلك يجوز قشرعة تزال تسلب سني ولكن ما قل يستعيث اللبس النرميسيون القميص السفلي أتفكر تكسر القميص على الشكاف كما تخدمين لا شو تخسرت تخسرت وما تزوح يمكن كان يكسر عباين الأمور يتمع يتبين أغد كل شيء ذا ذرار ما هذه اللي سعى العلاقة واحد الدين إذا نغدى يتمع أول شيء أنا البال نغر غرصة يتمع غلب سنة يتصلي أنا البال نغي يتمع مليح والله أحيانا ديكش من الإنسان غل مساجد يتعجب السيقار العيب هذا إذا الدين سعى نارا نغدى العقول مطي مسعى نارا لأنه غسل سعى الدين للسينار والإقرار سل عقلي ينسى ذي علم أنه ذا الخطأ أنشتي ما نتصد يا أخي نتظلت وتصد تتركو نغذي الفيستا نغذي التيشيرتي وتصد تزدفيري دي سيني دي العبد دي سيني دي غناي دي سيني دي جوال دي سيني دي الحيوان دي سيني دي الباز إيزم أنشتي ذات وتتظلت زيس والأدهى والأمارة تمطوث دي سيني تمطوث زيس تغناي هذا الممثلة يسد ذي ظل زيس ويماذي لنور السعارة الدين نور السينارة يقفل قدينا كني قارب سل عقلي سلي خمم سل وجه كدي شو سمنطق الأمور ذي في صيفو نشتي روح ما إلى الزمر تتبت تسلب سي غالبروكير رسكا روح ما زمر تكسر جنرة تعدتك ثور وكتش يري فسنر بالعالمين تبدل تكا روح ما إلى كستقبل مدير مؤسسة روح هاوي يسميك روح هاوي ميك غالمدير اكشم زيس تسلب سي ناغذ كتش يسلب سي كستقبل هارا مدير البريمار وكستقبل هارا سلب سي وتصدد غرب العالمين تصدد يا رفاسنيس يا المؤمنين يا المصلين يا أولياء الرحمن أتصبت ضد سلب سغنتي عندها الدين عندها العقل ولاش وإذا ينتوا اللي ثوران كني غايت خاصة الشباب كثارين شتي أدك الشمن سرتو الصيف أين يديو ساك قارون يسنا الدجمة كانك تخزن تدير سود يسغى المسجد ورستوقيع دا شو كثير من قعروريس ورستوقيع دا شو قرص من قعروريس استوقيع قوم هذا زوح الإمام مالك سئل عن الخاتم سقسنت في الخاتم زي استمثال زي سيون تمثال كذا ذا مستوح الناس لا يصلى به الناس لا يلبس ولا يصلى به الناس ما صعيب تخاتم تينقش زيس يرسم زيس أين يقل زيس الروح قال مثلا دوذ ملعب كني يخدم من زيك الملوك ناغي يرسم زيس كالحيوان دزر من أغفيا خلاص جزارة زلط زيس تخاتمت كني تولى ذي تريكونا يثمس لي كولر ذي فطوريال مش هذا رسوم فطوريال تف دجوار ذا غنيت غنيت الممثل أثياوي كذمار نيس ودي صدي زلزيز عجيب الأمر نغيث نحواج يعني أغي نبهي ونغوك نشتر ما ينوض الدرجة أن الشيخ قد يطرق المستوى ممكن أن نطرق المستوى ألا ميدان يهدر أغطف وكنشتر سيكي لا البروبلم كالكبار أيثم سيكي خصك يعني من المفروض أن لي شوية المستوى المشايخ المساجد أغطف هدرهم في الأحكام أم كرا نطبق أم كرا نعبد وقت نبهنا في الأخطاء أم في يكي ولكن أقلق أن تنبه دايثما لعلنا نسقالنا في النهر الذي حسن فلناد أول الأخطاء أن تنبه دايثما غرس لي بسمة كمسلم عموما وكمصلي خصوصا الأصل ماشي تظلي كان يبن يخبر كي الأصل دي مسلمي فلي تحتار ممني تشوف تلوست خلاف تظلي ثاي ماشي ميك تقار غكا معنا قبرا إلس اللبسايين أو إداغ النايذية أو إداغ جوارك عريك تدود ما دين وقصد تظلي كسيد لا قال غاكد من المفروض أن يشتري تلارك الحياة هيك خطر كتشي تمثل في العمري كتشي اسميك نكدي في كبابك ديما يوني دي اسمي وتوارك ذمارنك لعبد النطن وتوارك عروريك المغنين اللاعبنا أنت هو أنت مثل العمري وتحفالة مثل تحد النطن اللبسة يكسيت تأذي لبسة الكفار والله غايث ما غير لو كانت علما خاصة اليهود ما تنجمع نمكر وانتطف لنا أتنع عجب استحلين لا عجب مرة تولين غيمس نسقى نشوف نكات الزيس نصلا زي الزيس نصمسخر الزيس نتنغاس نيث مثل نسم نهني تلوس نتريكوين وقل النخ قال الناس ماشي ذي العباد ماشي ذي مذانم أكاه قار نيثنا غالنا ديجا الحيوان نونا غورنس من كنير يسيم سلمن وحتى النصارى بصح قارن تيتفي مسلمن النصارى مازالوا حواجنتن قارنا غنكنير القويم القويم ذا شو هم قارن هي حيوانات يخلقهم رب العالمين على صورة إنسان ليسهل التعامل معها ذنكني خضرنا غنكني الأصل النغض الحيوان رب العالمين الرياض أميم ذنين بشت أليسهل التعامل بهذا تنغنا ماذا غني نقشيش ضم الزيار يو شو تحريكنا الولاو نسن خطر غون نسن بحال نغا نمشيش سيد العقيدة نسن قل كتب نسن طورت كتشي تدو تصن قد تخطيط نسن أين تشوف عند اللبسة تحت تصلص رجال ونساء فإذا لازم نحذر من غير سواء للصلاة لا خارج الصلاة إنسان هذه اللبسة تستر وذي على ما يتماذا شوك تلوس كعروريس والله يمكن أني غير ما في عدة مناسبات غير زريغة إنسان قل مسجد يتظلم سلبيس تكتب زدفيريس إنجليزي بما هو معنى أحب الشيطان I love divi ديفيل نيشو كثر ثابت إذا مزوال على المخ كلمة غريبة روح حف غاكا القاموس وفقت أنه الشيطان سلب سامتي ديك تشمغ المسجد وحبو الشيطان تحبيغ الشيطان يتظل زيس ريع لماذا اسمي صراحة تتغط اللبسي خممت استيتن كذي مسلم تشو ذلك ثبي كثر ندي لعلي سبيد لعلي تيحيد لعلي غيوثات قدينينو وتسوي غير الحاجة علي مغالا ذا شوت اجلبسي داوي غلبسي قلنا على مغالا شو يكثر نزيس ما تكثر نغ الأولاد داوي غير يكتب نارا هذا مثل نغ العمر وتمثيل غير أحد النطني بلا ما يني ذن هالضريث من زراي ونتزل سوغني عروري سوي سيزم ويذلباز ويذكذا ازمن حذا ريث مغي من النوم ازمن فك شوية القيمة غي العمورة في النوم انفك شوية القذر العمورة في النوم اعلم انه اقليك توضف تياري فصنا رب العالمين داي نقوط القذر رب العالمين قولي داي اغوان شتاك نقوط القذر رب العالمين انه اتبط تياري فصنا رب العالمين سلبسوك فقع عرزيس ومرة تبطت الساف من المخلوق روح اسمها تخطبت ما زالت جوشتا روح اسمها تحت خامي طولانية رات نصبت روح اسمها تسلب سلام ثي اسعوا الكوراج روح كيس لبسي والله أتقلت فارغ اليدين إيمان أتقيم تماني إيمان أتقيم تلفاميليان أتشبح تماني كتلص لباس محترم بس حميث بتتجاري فاسنا رب العالمين غوان اشتكاني قوتلق ظهرنا رب العالمين قولي إيوطن نوازد لصغ اللبسة وتستير وارثمعين فلازم يتمنى انتبه اللباسنا رجالا ونساء. من الأخطاء كذلك كيف ما توقع عن زيس المصلين كثيرا بالمساجد نغيثما أي نسعى العلاقة وحيد النية سواء بالمساجد نغيثما مسألة النية في كل عبادة نتولي ما أذكر عن المشايخ أمشارة توضت أمشارة تغتصلت أمشارة تظلت أمشارة حجت دائما قادنا غد أول شيء النية أتخمت النية أتخذ مغنية أنه أتزم غزك مثلا أتخذ مغنية أنه أتعلق الحج أدخل مغنية أنه أتظل الطهور أدخل مغنية أنه أتوضى بصح النية المحل ينس هو القلب. النية ايش المعنى النية؟ يعني الإنسان الذي يعزم سهوليس أنه يخدم الفعل يد الله سيد النية الشرعية. كثير من الناس فهمنا رجتي فتزرت بعض الناس هذه كراض الظل هذه بدك هذه قيمة 30 ثانية يبد سيدة شو اللي تخدمت هنا اللي أخدم غنية أمش النية تفتي قارض اللهم صلاة الظهر اللهم إني أريد أن أصلي صلاة العشاء اللهم صلاة كذا نغلن بعض الناس قول ما ذكبر سيني صلاة الظهر بعد ذكبر وش تنيت صلاة الظهر يديني النية وإذا الخطأ قارن العلماء الجهر بالنية بدعة قارن العلماء أتجهرت النية ذي البدعة ورجوزار الجهر بالنية يعني ليش ذي معنين سنية ثلاثة دن العشاء مرن كران ظل عيشة أتعاد قلبالي كأنه مكاقلين كرغة ظلق صلاة العيشة سيد النية الحاجي قلن نقولك على مغض شاقلين أخدمه أقلين كرغة ظلق صلاة العيشة سيد النية ماشي غتصلفظ تزي سني سانيني نغتيت اللهم صلاة كذا الجهر بالنية رجوزرة إلا قيوت العبادة وهي الحج نغل عمرة الحج للعمرة سيد لبيك اللهم حجا نغل لبيك اللهم عمرة نغل حجا وعمرة قل حجز العمراء يجوز الجهر بالنية أما قل عبادة نطيب تقاطر اللهم صلاة كذا اللهم صلاة المغرب اللهم صلاة العشاء نغ أصلي صلاة نغ أنوي صلاة كذا نغ أنوي الوضوء أنوي الغسل جزال الجسد النية محلها القلب إذا ما كريت ما تظلي ما نبت مباشرة تكبيرة الإحرام كبرت ظلت قال أقل نتوغ بالنية النية تليق القلب من الإنسان يعلم ده شو تصدر ذي الظل وين قام العلماء استحضار النية. من الأخطاء كذلك يتوقع عن كثير من الناس في سيدنا مسألة السترة في الصلاة السترة في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوصي الصحابة قد لا تصلي إلا إلى سترة لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بينك وبينها فإن أبى فقاتله قال النبي صلى الله عليه وسلم ارتزل الله سوى السترة وقالك ذي السترة يتجلى ذي عدي حد فإن أبى إذا يتدون الدزق تسحب السطيل ما زال يبغى ذي قل فقاتله إنه ذي يتجلى ذي عدي لشو ذي السترة غيثما السترة يعني بنان المرأة ذي الظل ورتزل الله رجل الفراغ ذي الظل دائما ذي علي خراجة رسد القبلة إيوة شو باش يريج العبادة ذا الدين خطر مرة تزلط قل فراغة تفتت المسجد المجد وتفتت لنا وتزلط العبادة سني ساعة دنس مدبين الحالة ما كنزمناك تظلي فاضبلو كين المسجد ذي حبس نتوالي كثير من الناس ساتن قليس تاع إذ ما ريج بذي الظلطيهين هذا روح هذا الظلزات نتورت هذا الطفت المسجد الجامع هذا بلو كين المسجد ذي قفل خاصة تظلط العيشة بعد العيشة مباشرة يونوري تظلق خميس وانت الأصل أنه تظلي الشفعي ذا الوتر تنظلق خميسنا الأصل تنظلق خم أحيانا تظل يمقى المسجد من الأفضل تظل إنسان خم لأنه خميين لقصنا على الكرة النوافل نظليها نتزيز المسجد الفرض أخمة تنجي النوافل فبعد العيشة مجرد ذي سلم الإمام الإمام أني بدأت يكزولن سلغشيز مرادفة نتا بدات اكنيك سلمى دي دوار ديال العباد دانت فني ممكن تظلل بلا سترة بلوكيناك المسجد اش بدي مانيك غتعرصت زلغ غتعرصت زلغ الحيط زل زفير نحد الا الشوفاج ثلاثة قرعتين ومن زل زفيرس ذكر سي زل زفيرس باش العباد عدين كثمان نطني لأنه مرة زوطت زيارتيون وطفت تزلغ السترة أتعدي تدفن السترة لا تحت تعدي وليش الحرج بالشعر بس حمرة تعدي تطفت تزلغ الفراغ أكني خمت الحسابي كاستقرت بلك ديرونجي بلك يزم راس تظلي وانت ذا نبي قلق استعديت كاسيني يزمي تظلي فأتكريت المشاكل المشاكل يسين سدوسان بمخالفة وصيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى سترة خاصة ما ذي الإنسان قد يستعيه تعرص تسن الزفس وعجيب لأن في هذا العباد نهني السترة تعرصت تعرص تسن ذا مفروض ذي الظلة غورس أظهر حتى يعجز الفيرس قاعد الريس وذي الظلة انت الفرخ تعرصت يعجز الفيرس عجيب أمر الناس المخالفة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لك انت الظلغ السترة باش العباد يعدين الدفير انت عرصت سنة عبد الله بن عمر الصحابي إلا كل ما راضي الظالب غادي نفلك وريو فرندا راضي الظال إقارسي ونسمي سنافع مولاه إقارس وليني ظهرك هذي لي قيمك سيني قيم ذاك الظال أصدفيرك هذي الظال أصدفيرنا وين فيجوز مثلا تفتي وني قيمك يقرأ القرآن تحت الظال أصدفيرس إيوا شو باش يقول ما يبغى يعدني يعدي أصدفير لعبدني قرأ القرآن هذا يروح فيه زي ما راه تظلي فيه ليش الإشكال ولكن ما ذي إلا ليستع شو تروح تصطفت المساحة اشتلاس ثم قرأت وتظلت في المست العبادة الحيرة نسني سادة الدين ويذ الفضل كنس قال الفضيلة السترة الفضيلة الثانية وفضائلها كثيرة أنه ما يتدوي ونبي زير زمان تفي تسحب صد خطر تبين بندلة السترين يتدوي ذي زير يارك السترة في تسحب صد تجطر ذي عدين بس حمالة تظلت قل فراغ يبغى ذي عدين أو أن دا تعلم أن دا سلميت أن دا تسحب صد ولاش إزمال ذي عدين أتناغ دي سكينين كعدة السين شاستقات تجزمتي تظلي تعدات الزاتي انت كي قرع الدغسيهن بعدك وتنغ ولكن مثل السترة ميكش متزدخن السترة ذي الغلط يقول ما يعدس دفين السترة ذي شي غلط يعني أمور واضحة فإذا ذي العالي غايت ما مارا تظل ماذا تظل العبد وحده ست نهضر طبعا ماشي صلاة الجماعة صلاة الجماعة وحده مارا تظلت وحدك تحية المسجد تظلت النافلة تكشمتك على المسجد تبغيت تنفل تنغي خام وحدك مثلا وتقام يارك في المسجد المساحة وتزلتك في المسجد ولا شو ماذا جوح يارك في القبلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرز عنزة ما ذي زلق الصحراء شو قد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أديوي الحربة أديوي كشغلك نقاش الصغارة كي أثي السلتوق القاع وذي زلق الزف السكين باش وين يدعي عدنك ذي زلق الصغارة ذي عدس الزفير بسيك تزمارة تزلق أحيانا يتزلق السرير يتزلق شغل غلبنك باش يو تنيز السطرينس يوين ما يبغى دعدا دعدي استفير البنك اتزلت غو كرسين كنيق المساجد متتزلت رفع عرصت اتزلت غلحيت في عوضة اتزلت مثلا دايغ الساغر ذولا شو مازوح قدم اتزلت دايغ رفع غلحيت جل عيبا دا عدين مرة اتزلت كشي ذا ويت ذا ويت ذين ويت ذين سيسالي عدي وين يبغى نذي فغني يثمى وحتى قخامي نفس الشيء قخامي كزل غلحيت تغرب غلحيت على تزر بيتك غلحيت زلت غلحيت وين يبغى نذي عدي دا عدي استفيرك ولكن كنت تحب أن قيمت لما استنخالف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تظلت السطرة ما يعدد يونم بعد يالك السطرة يقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدع أحدا يمر بينك وبينها سحبسي جزالة تجتبع الدين سبع ذي تكي بعد انت دينك ولا ذي بعد فإن أبع ما لما زال يبغى ذي الدين إن تقاتله شنو معنى تقاتله يعني إن أغذي نصف تجارة كافح أكن تظلت بوسي تكاح تجاري عندي يارك ذا القبلة يارك ذا رب العالمين لأن المصلي يناجي ربه المصلي أثني ركعيس جذير رب العالمين أثني هضر ذا رب العالمين إدعون تذكر رب العالمين وتجاري الحاجة تعدي يارك ذا رب العالمين إذا نايف ما لازمنا للبال نغي المسألة مسألة السترة ما يكريو نغي الظلاء يثمى هذه خمم السترة هذه قدمك على حاجة قلنا نسد سد العرصة الصف مثلا العباد قيم الغزات اللي يظلغوا على الانسان ذا كرسي ذا كليماتيزور الحاجه كرسي هناك القاعه ثولي ذاك شويه في القاعه زلز الفيرس وين هذه لي ظلت وحدي ما نزلت الجماعه قضيه واحده اخرى ما نزل الجماعه تخمي ما في الستره لان الستره هي ستره الامام بالامام كان يقح وجه الستره يمكن اخت قعاد راس الدع الدي حديال الصفوف تجي ما هذه لي نزل صلاه الجماعه إن قراسي من الوضوء أعد يار الصفوف أجي لأنك تشي السطرينك ولا حد يمر السطرينك السطرة من الإمام الإمام ذو الصح ولتجري ونسي زيار أما نكني ما نظر دفن الأئمة وين يبغى نذي عدي بالصفتي خلاص هذي عدي لازم نفقه هاي ما المسائلين طيب من الأخطاء يقتلين الصلاة المغرب. من الأخطاء كذلك توقع زي سيثما للأسف الشديد السرعة في أداء الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. إن دولش ثكرت غير تكن مثلا إن دولش غير ثكرت أم وني تكرنك تظلف ثكرت كن مثلا غيرت بصح اللي ثكرت تنك قبحنك ذو انك تكرنك تظلف. وكيف يسرق أحدنا من صلاته؟ أم كذي كريم تظلف. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعه ولا سجوده. أريد تكال الحق الأركانين، أريد تكال حق الركوع، أريد تكال حق السجود، أريد تكال حق ماذا سوى. يعني هكذا يدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان لكان صحابة نهى عن نقرة الغرب أم ثقار فمرة نقض الجيفة أتفك الجيفة نغي ذمن تطرد ثقار فالغرب الكربو أذي نقضى كي يشغلوا ما كاركان وذي الدوارة كي بلك الدزغم حد في اللاس أذي مثيوثة كي وذي الدوار وذي عاوذ يوث وتفتي يفقي روح. إن النبي صلى الله عليه وسلم تظل ثارة أكني تخدم في يرفع لش نقف كان أثني يبد أثني يركع أثني يقلد أثني يسجد أثني يسلم أثني يفع في ثانية يفك تظل فيس أثني قيم الله استحلى. كثير من الناس أدك شمغة تحية المسجد أتنوت ذا ذا القرس فعلوا ليس أتسي الظل أتسي نقريك اللي تظل ثني وبعد ذا راح ذقين أتنوت ويسن نشي ذا ذي ولكن ذا راح ذقين غث عرس ولي قرأ القرآن ولي تذكر ربي ولي دعو ولي سعى شغل ولي المهم كان يدبارسي تحية المسجد ثنيق لقنا على ما يتمنى راه نتزلى ونتزلى راه الشيخ ونتزلى راه الغاشي ونتزلى راه الدولة ونتزلى ملح نتزلى راه العمورة ثم يتسمى تزلت تاك النيلة قديك تشيك سفير وتزلت ترى هاك النيلة قديك تشيك خسر يتبلي زيون الحاجة ما هذه اللي خدمتي حد الناطو فرايوني فرصي كاست خدمتي مثل حاجة خدمت تسني قول ممكن هضرت قال الباب الواقع ماشي قال الباب الجواز من الباب الواقع تفتت باللي جيت بنادم هي خطر ديرونجيت العبد هي اخلا مني تخريثو اتبلزت فوق الروي بصح ما هذه الحاجه هي غير كثير امي اتخدمت الحاجه غير كثير وتبلزت عجيب الامر فهلو كان يوم النطن بالك سنيني وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولكن هضر ديكني باعتبار الواقع ان العباد دور ما هذه الحاجة غير العملية راه تخلص تبنو ترخام يكتشي عجيبة هذه اللي خامين إذا بلزي تتبلزت أخام راه تخدم تكتشي كتخدم تكني لا وماذا المؤمن اللي حق الإيمان أكنا تخدم تكما تخدم تكتشي نفس الشيء ولكن يمكن تولي العيب هذيك شنو هذه الزر كأنه يتظل غير حتى النطن كأنه الحديث تنوطيني تعسى قال ثم بلزغاك تظلي فيك خلاص لا كيفاش تظل أكني طولت تظلي أكن يتفكيت الروح يتظليف أكن أنا تسويت الأجر زيس فما ذلك الإنسان هذه الظليف ما لازم هذه يفكر الروح يتظليف أيضا كل الركن كل الفعل كل الواجب في خدمك نلاق الحال بس يفكر الروح كني تولي العيبة ذيثما وكثير من الناس للأسف الشديد فظليف نسن من الناحية الفقهية نهضر من الناحية الفقهية أما من ناحية العلم من الله عز وجل الله أعلم من الناحية الفقهية فظل في استبطل نقولها بكل صراحة ما ذي دقلق الركوع سبحان ربي العظيم فهي بعد وتصليت الركوع هذا شو تضرك مرة صليت دشاتيني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلا يوم الركن قد نصل اطمئنان أتفضت شوية سمشا تقلطت السجود كني العباد ويكسنت أديالي الركوع وذقل السجود وليش أبدي ذنين أبدي واحد الإمام كان مزولا تفير إمامي بتشوية بالدن وإلا مرض ظلني منزن تولي من العباد أديالي لا يستقيم أديالي يعوج أديالي مازال فيه هنا وذي عاد ذقل السجود يعني غير ولد كان قروك وعاد ذقل السجود تشوك صراح وين صراح يون الركن الكماليس وهو الإطمئنان واقفا أتصبدت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للأدعية ما تبغي تتعمد ولكن أقل شيء ربنا ولك الحمد أتصبدت أتستقمض بعد مشات سجدت كني غادي ديالي قال الركوع صافي طرني مازال عوجنت ما ذيب اليماني سكي غاز دفي ودي عاد نروح السجود يروح السيون الركن ما يروح ركن غير ركعني تبطل وما تبطل ركعي تي الناس دفي تظلي فيني تبطل من الناحيه الفقهيه تظلي فيني تروح نعم الجهل يخرج من الشيطان، نسأل الله عز وجل الذي عفوه الذي تجاوز فيه مثلنا بصح يا أخي وي وقاكي ماشي ديون وريد ناغسين ناغ تريد ديكش من الإسلام غبقايد أقل أمة مسلمة ذو القرن غير القرن من أب كنيس قرن جديك غبابك أغوريك وطيك يد الإسلام وي وقد حفتارا غنشتايا وي وق فغند لي بورتابلي طلي ها حيب هذاك السنة نسدو صحتي ونلعب دم قرن دم غالي سنة نسدو بورتابل تظلي فشحال القرن مازال تنسينا إيوا شو غادي يسمع يود الحالة نسنا نشتي إذا السرعة هيك تظلي أكثجت السرعة كران الأركان كران الأفعال كران الأعمال الصلاة زمانا كيصرف تبن تظلي تظلي ثي كبر أقرأ القرآن صلغرتي أركع صلغرتي ومرت ركعتين سبحان ربي العظيم سفر دولي سبحان ربي العظيم كدي خلقني كدي رزقني كحفظا يستوهل رب العالمين تصفر تولي نسيسل ماشي سبحان الله تشفز كنق الهضور يسلنا ورث عليهم كذا شو الدقار نتظل غير ما تظل العباد الزاتنا ونتحسس اسم شو تقارن السجود قروكع والله هو السفر كذا شو الدنا ايوه شو يستوهل رب العالمين نسيت سبحان ربي العظيم ما لا تشفغ تسا وخا ميكا تسا تقلط وخا ما تفت الدليل كهنا نقخا تفت طمطوثي كهنا تنقخا تفت الصحاف أتفتي يزخي كده شرط الشتوى الصوت سمعتاتي سبحان ربي الأعلى الذي برهن ورسته إلى رب العالمين الشتاء مرد سكشمت كان الله ضرس وديالي وثاني ركعة ثاني جبتة ثاني فض إيه وشو نشتي غيثنا أقل شيء تنشتي وإلا لو كان لك شميث مقل مستحبات أزين زينا كي نفس المرغارة كذا نتظل ويقلغنا الضريث ما في المينيموم النكام في الوجب النكام سبحان ربي العظيم الذي برهن سمع الله لمن حمده رب العالمين نزدي سلوين في حمذن كتب لي تحمد تقروك سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يا ربي الحمد تندقلك كل الحمد فرزقتي توفقتي فكتيد الجنة استجب رب العالمين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وازدخل نوي لان العبادة الدينية ونوي تردي قرارة وليت تبدا ذرا غادي يسعوج كان كعلو ليس هذه فليشي وغادي يروح سبحان ربي الاعلى ثلاثي بردنا غيون وبريدنا الدين باي طريقه وديالي وذي عاود مرات صليت ربي اغفر لي اتراجي تلاميذ يوم القيامه باش نستنيت ربي اغفر لي التلاميذين تبدا تشوف ان الصراط زيت اي فماك تروح للجهنم ماك تشدا على متغارين صوت اكتبت استقرت ربي اغفر لي في كل يوم في كل صلاه كل الوقت يا السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي فعلم طيب اللي صلى فضي زمرت تصويت بخير الدنيا والآخرة الوقت اللي ماتت ربي اغفر لي هذه صادف وقت الاستجابة نغذي صادف صفة من صفات امتها اكدي استجب ربي مثل اقبال القلب وشدة الاخلاص اكدي استجب ربي اغفر لي ويغفر بالعالم ما تقدم من ذنبك وما تأخر وفضل الله عظيم قالك من أهل الجنة. شو شو تسويت؟ سويت في الجلوس بين السجدتين. ربي اغفر لي. كنا دي بديا السجدتين والله ورزمير ورتقام يا رحته. أدي لك وضيح. وسيعود كيف كيف عند الناس جدًا. كوش تزلي. إيوه شو هايز؟ إيوه شو هنشتى؟ أم بعد؟ أدي لحق التشهد كيف كيف؟ والله الحشرة دير في الطاضيس. في حركة سين ثلاثة تفتي سن. تشو الدي قراوي؟ تشو الدي قرو؟ الدي قرو ماذا زوح؟ السرعة في الصلاة ودي ورا الحال نشتي ودي ورا الحال نشتي أقلا نتظل لله عز وجل نتظل نيل عمورة في النار على قلبالي أكمل الدوش ما راتكش متسدوش تقليك توسخة تقليك تفوحت ما راتكش متغلى الدوش أتفت بنادر ما تديحو في الشامبو العالي ما تديحو في الصابون العالي تحبكت العالي تحبكت نتسيف تموت عسيني راح أغمي يدي وتسجدي أذك صغل وسخ كان أغمشك أتسقم تسيمانك ما راتروح تسدوش مش أتفقت شبحت أتفقت ذا زديان والصلاة ما كمل الدوشية أقليك توسخت الذنوب كشمت تظلت أقليك أنت كشمت الدوشة خمم فين أرى تسوي تغلى الدوشة دين أرى تسوي تغلى تظلي ظلكني لق الحال باش ما لا تسلمت السلام عليكم السلام عليكم أطيلي تذز ديان كد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهن صلاة تظليت غلط تظليت تكس الذنوب قلن يا رسم بصحيح ما أينك توس من تظليت تظليت غا تظليت الفتلي توس ما تظليت ماشي هاك نسقان الحركات كان كي فإذا السرعة يغيث ما ينتزلك تظليت قل أفعال قل أقوال والدي ورا الحال أنفك الروحي ما يتظليت مرض زرتيون نشيد الأمين قد ظليتيس أتميز تيون أتي تصفتي تسكر قد ظليتيس وين كارك يوصي أور تسلوسي غلكس أور تساوي ذا خدم أور تككون في وصيس مدى ميتسكر العمريس قل حق رب العالمين كتشي وكريك وكريك رب العالمين سلك ماليس يتسكر قل حقيس نتسا العمريس يتسكري وريب غير الخير العمريس مكارك يبغو الخير كتشي أم كارك يبغو الخير كتشي السلف الصالح لما ضرحنا القران غيون نطلب من العلم غيون دل عالم أضوت نغرغور صدق قيمنا ثميزا الظلم كي تظل موفن تتظل كني لقل حال أضوت نغرغور نغرغور خطر ما يتظل كني لقل حال ويد إنسان أمين أكني تسنت أحد البنتين امرأتين رجل الصالح نير يقراح موسى عليه السلام يخذ مغوز دش السنت ناس يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين زي ما دي الإنسان دي الأمين رب العالمين مدي وصف النبي صلى مدي وصف جبريل يوصف يثبت بأنه أمين خطر باش استكت الوحي وينقل الملائكة ياوي لازم دي أمين النبي عليه الصلاة والسلام وصف انتيد القوم ينس بأنه أمين الأمانة غيث ما ميل الإنسان فظل في سؤال أحد زيس الأمانة ترجع الخير جاي المطر فإذا نيث ما لازم أنفك الروح يتظل ثين أنفك الحق يتظل ثين السجود ركوع القراءين كل حاجة في كسل حقيس ماشي المعنيين صد طولت الطولان دم قرأ كل حاجة في كسل حقيس مرة تقرأ سورة الفاتحة أتتوفهم سورة الفاتحة ما عليش قرأ قل هو الله أحد زدفير ويتقرأ قرأت سورة البقرة قرأت قل هو الله أحد بصحف كسر روح قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أكرت قرأت أركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لن أدعي بزاف زما تتساوي تسنس ويع كالركوع بصحة أنك ثلاثة يك سبحان ربي العظيم ثلاثة برن طريطة ودني غير طول ني غير كسر روح إلا الفرق يار أتفكت القذاري الحاجة لا تطول طز كيف كسين يتستوهد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بالضبط قعد مني كل عظم ذي قلهم كنيس ويضركن أن بعد بشت السجدة تضركن النظمي الله أكبر سجدة وهكذا إنسان ذي حاجة يتمر يتزلالك تظلل من الأخطاء كذلك يسعان العلاقة وحيدة الإسراع للصلاة الإسراع للصلاة الجماعة فيهذا غد يوم ما تتظل وحيدة ما يتظل وحيد الجماعة وحيد الإمام إلا نوع نطني ننتيز لذا تزلنت العباد وهي مسابقة الإمام زوري نس الإمام وانتلو كان ذي خمم الإنسان هذي علم أنه هكينيك قفز هكينيك غصب مستحيل ذي فرق المسجد قبل ما يسلم الإمام تغصب تنوى تغصب ترى مستحيل تفرطك تظل ثلما يسلم الإمام وشو تغصب في مال غصب في مالك ما رحش تفرط لما يسلم كثير من الناس مجرد ذي السلم الإمام من الله ما زال دينار الله أكبر تصف ذي زوالي تركع يروح خاصة العبادة تظلن كسفم زوال زدفير الإمام أظلن كان الإمام يحرك أذركع السلم وميكرو ينسيس خرب شك شوية السجود الدليل قبل من الله أكبر جزال شتين غيثم يقارد النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا انصراف يقارد يزوالي ثرس الركوع ويزوالي ثرس السجود ويزوال إثارة غلا ميركع باش تركع ألا ميسجد باش تسجدم ألا ميسلم باش تسلم الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني الإمامية لازم أكنك يزوال في الصف ولتظل رضي ذنه يزوال يغل الصف أكن يزوال أغل المكان أغزوال في الزمان أسماء ذي خدم أنت الحاجة باش تنخدم باش تنخدم ذي ذس ناقب ليس ما لا تيخدم أنت بسو مكان تنخدم كني ألا ميدين الله أكبر باش نركع ألم يصيت أن تسمع الله لمن حمده باش تصدق ألم يدي فوق الهضرين خاصة أن لولان بعض الأئمة ويعلى كل حد الخطأ يتوقع عن جيس الأئمة أن تنغي من الحركة تنسن سمع الله لمن حمده الدين استجويد الله أكبر الدين استجويد وثطول أن بعد أن تنزل يدي فوق العباد خلاص بالدن ويد الخطأ على الإمام الكلامي نسدي إليه ماشي استنغيم الدين الله أكبر مباشرة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم أدينا كين باش كنسقان الهضره ني غتدي النقطه مباشره العباد بعد ما تسنى الخدم الحجن بصح ما ديني سمع الله لمن حمده وزدي وكاس تجويد ناقص الحين ازين قال المسجد زين ولين انت ما زيت ثاني تساليك زوارمس خاصه ما في العبد هكذا مقران الشيخ كي غمغار مثلا تحريك راس الخف وتفت زوارين تلعبه. لهذا غيث من الوصيه ان كل ما نزاز دفان الامام لا قلت لزواري لك الافعال خاصة نغدو كي تزلزت فيس تزلزت في الأي مكان زال عبادة كي تزلزت في الطرف مجرد ليس للإمام يحرك هكا شوية تفتي زوار زوار يبد قبل ما ديني الإمام الله أكبر نقسمع الله لمن حمده اشتري جوزان بل حتى يسديون الوعيد شديد إن النبي صلى الله عليه وسلم زيس إن أما يخشى الذي يسابق إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار إن دثك المال ذي رب العالمين دثمون الحمير يوشو وإنك تسبقن الإيمان. وذكر ابن حجر رحمه الله يوثل قصة أن أحد المحدثين يروح ذيك رغيون الشيخ الشيخ أيني اسقري الطلبة ينس من وراء حجاب مثل الزرنرة اسقريه من وراء حجاب اقرأ الطلبة يغرغرس مدة من الزمن ثم ميت الدفين صار في ذيك لاث مورتيس نسي الشيخ نس بغاك زرع نس شحال قرأ غرغرس دايما اسقري تغذ وراء السيطان فإكشف السيطارني عياذا بالله زرع مذمي ستم شبهي وذمي حيواني يستشفي ذا نشتري الناس يا بني نسمي نسبة لك تستهزئ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس استهزأ زيس شوف ذا شو يطرم سواني والحديث استهزأ وإذن نذكر ثور أما يخشى أحدكم أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار فالإنسان ذي حذر إثم إنما جعل الإمام ليؤتم به أسمرت سلطنة الله أكبر تكبرت هيك أسمرت سلطنة سمع الله لمن حمده خليت هيك وهكذا كل ما يخدمك لا تخدم هيك وزوالا يا الإمام غسق لك تظلت تزدفير في بعض الحالات الحالات ترنطر نزول الناس وغير ذلك هذه الإمام مثلا يبدأ يتظل ثاني يبدأ صلاة السرية يقرأ يقرأ حيث طاريس يتشاتي ذاك كيرك طاريس هذيك نو هذيك مزا طاريس سين ثلاثة تزدفير ستفطر كعن إيوا شو تعسنت سوال النسن تعسن رسوم الزور النسن الإمام يغزم الحال ثلاثة جيني يغزم الحال دا ميكرو يستغل إني كنا غيجي معيتي يجوز نشتي ودينار الله أكبر للركوع مش على تركعت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما ذكر يقول هذه السنة من يثمو ذي السهرة أنه احتساس فرب الماء ذي السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذي السوس اليمين ذي السوس الشمال ذي السوس لضروات ينس ماشي السوس اليسار نص الشمال ليس لقوش ينس قرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يأخذ بشماله ويعطي بشماله ويشرب ويأكل بشماله هو الشيطان فإنك لازم نخالف عدو النغمة ذي السوي والنغمة ذي شهيش اليمين ند إذا نيثمع من المخالفات مسابقة الإمام وذكرت كذلك مخالفات أخرى. الدرس على كل حال مازال ذي طولة أثناء كما إن شاء الله الدروس يستدون، ولكن نغضي إثماء أن موضوع مسابقة الإمام وموضوع السرعة في الصلاة خاصة النقطة هي لازم نتنبه ليه إثماء مليحة الغرس، لأن يعني الأخطاء إذا ذكرت سابقا والأخطاء الإنسان كنسقى مرة مرتين أنتكس خلاص، ولكن مسابقين الإمام وحيد السرعة الصلاة في غيث هذه المسائل إقلان تكررنت بزاف تعودنت بزاف والعباد غفلن في اللسن، خاصة مسابقة الإمام الظهر العبادة إثماء توقع عن لحق الخطائين. أدنى النيون الخطأ كذلك خطأ كنسقان عاجل لازم أنقضي في اللسن شتية ظاهرة عصرية هي مسألة الهواتفين لقلق المساجد. الله عز وجل من علينا نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكان أنكر نحسب النعم دي نعم فلان غرب العالمين الدنيا ثي ما يشيذين أن نحسب أيثم، ولكن للأسف الشديد لا نشكر النعم ولا نحسن استعمال النعم. كيف كيف رب العالمين نعمة الهاتف، والنعمة الهاتف هي نعمة من عند الله، غاسل الكافر يتصنع نغذي مسلم يتصنع الأصل هي نعمة من عند الله، لأنه لو كان رئيذنا رب العالمين لعقل الإنسان هذه اللي يسعى الإمكانيات للاختراع تخدم ماذا زعم، فكل فضل تقضى رب العالمين. الهواتفين غيثنا هي وسيلة للاتصال، الهاتف تعريفين سيدا شوية الهاتف وسيلة للمهاتفة وسيلة للاتصال باش تصلعيت. فكتشي كمسلم كمصلي حينما تقتني هاتف مرة تصغط التليفون صغطت باش تصلعيت صغطت باش تهضرت يوانش تيق موق الهاتف وثيت صغطارة باش هذه لي الديسك جوكي تدو ديك كل أمثل هو هاتف باش تصلعيت. أول شيء أرى تخدمت مرة تصغط التليفون أتفريفيت لصنري نسن من ثلاث لصنات تصلين من التليفون خطر ملاحظ زيس لصنات من التليفون دل غناوي ثيكين غير جيث ذينو تتغارع ثيذ الحاجة ثمزوار نكني غيث ما قرغد كلمة عوذ اختيدو ثيذ العقيدة غرغوري وهو أنه مستحيل أصمتني تلعباد السهو ثار الهاتف نوني شعب، لأن الإنسان بني آدم أكن يبغي للحالة سهو الهاتف ينسي شعب أديك شمغ المسجد مرة أدي سمكتين أتي سخصي مرة أدي سمكتين ويحتذن كذا الإمام ضري صارك لما سنبصي صوني الهاتفين كل بني آدم أدي سهوان شتي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سهك الصلاة والصحابة سهانك تظلي على سجود السهو فذا شادني إنكني غايت ما سهوانا هي الحاجة عادية جدا ماشي ذي العيب ما راتك شمطة تظلط وذي صوني التليفونين تسهيد في شعب ماشي ذي العيب نشتي البنادم يظلي بس الحمد لله العيب هيت ما العيب اسمه الذي تصوني وريت صنارة من تليفون أثي تصفت ذي الموسيقي اللي ننس داخل دوي ذي العيب أتصد سنات ثلاثة ركعات طول الصلاة ذي الموسيقى داخل المسجد ما تفكت تظريفة الدور تظهر منه تفكت لعب دمقة سشيفينس سلهيبينس سلقذريس الهاتفينس يتغني باش وين ستواغيارك نسقان المجلس الديني غير الغداء ويتكا نقارا حاجة النط أتصفت الهاتفينس يلا هذول ديت فرنزيس وزمي اعترض سليك نيتا تعالت ذا الصونري نورما ما راضي الصوني الهاتفين كي تصوني ذا الصونري نورما ليشبح الحال ذي ماثل نغيك شمدا ذي ظل يروحوا قرويس يسهل هاتفي شعل فضل الله ما شاء فعل كل بني آدم يسهو أول ناس أول الناس هو آدم عليه السلام فني غدايتنا لكن ودن قرأ العباد ويجوزارة سهم الهاتفي يشعل ودن قرأ العباد كراوين يديكش من غل المسجد الهاتفي ينسي شعل ذند الفاسق كراوين يديكش من الهاتفي ينسي شعل تصنير وينغلق أثنو ثلاثن سفر قل المسجد ماشي ذين يدن قرأ نقار دايتما احتار ميماني الهاتفي نك عليه الهاتف هذه الصوني غام الهاتف لا صونرين الهاتف ماشي ذي الموسيقى فاش على الأقل ما يروحوا قرويك جد فاكني الصوني اشبح الحال فهي أولا ثانيا مرة تيتقظلي في الصوني الهاتفين فاش رات خرمت أجاز العلماء بالإجماع واتقر تفوسيق الجيب تيتسقصد تيتسقصد يجوز انشتي بلا منازع الصوني الهاتفين كيتلي تتظلت كرا فوسي اكسد الهاتف سقصي والسين طارم كرا في تسخصي اكسس لباتري اكين قزالي اكسس لباتري قلعت فقط يجوزن شتيق الظلي جوزن العلماء قارن ذا الحركة من أجل إصلاح الصلاة جائزة. ماشي غير كبرطة، كل حركة تخدم تقلزلي باش تصلح تظلي فيك تجوز. مثلا الإمام يتزلص الغشي يغليو ميكرو القاع، ناغ الإمام يزلص الغشي أميكرو ريشعي لارا لانتربتورة الزات سترة، ما إلا تنك خمتين قضية واحدة أخرى. ولكن مثلا تنداي المقصورة تنداي لانتربتور يزول يكبر يفال لانتربتور ويتزداد يجوز الديكريون المصلي لكن الظل في الديفونسي أتي شعل وذقل ناخ إزمال الإمام بدأ في الديفونسي أتي شعل وذقل إغلو الميكرو أتي فنو أتي الدم في قعد أكين الظل لأنها لإصلاح الصلاة ماشي ذي الحركة يقصر ماشي ذي الحركة سنقصت القدر نتظلي ذي الحركة باش تسقم التظلي أتسعو المعنى الهدف أي كيف كيف أقليك تتظلى تسهد في شعل الصوني أكي قلق مستحيل تنتني تصوني شد ظلت عادي يا كان مالي نتظلى بلا تليفون واش من صلاة خليك الهاتف يتصونيك تقليك تتظلى مستحيل يرى فوسيك غالجيب اكسد الهاتف دي فيرويف سخسي ايقو مالي خسي اكس لباتري فينك جوزنا نشتغي ما في إجماع العلماء ايق خلفن حاشا الجهالة تينك خلفن نيك نتفت الإنسان الدكشن يسهل هاتفين سيشعل مسموح ما عليش السهواني الصهيد ما عليش ينوك يتحسب احترب العالمين ينوك يتحسب هذا النسيان. ولكن أتفتك ما يتصوني ذي الموسيقى ذي الغناء ذي الصخت ذي تفرنزيز زيد على ذلك في جك في تمسى هذه تظل ركعة سنة ثلاثة غالي ميك سلاح وين ذي تلعن إيوه شو ما يسمى توقعت مخالفتين. المخالفة الأولى وهو أن الهاتفين ليس بهاتف ويستقنع ترى أنه الهاتف وينك وهي ماشي الهاتف. ثانيا الصوني يرفو سيك سخصي في الأحكام الشرعية ديو الحالة يثمان السن لو كان نخدمه كما يثم والله ورتلين المشاكل في المساجد ورتلين المشاكل خطر ميع اللعج بيون الصوني التليفوني سأل الصوني غام الهاتف هذه الصوني غام التليفونات كيس ديرون جارة مليح يعني تصلتي وني يرفو سيك سخصي بس حيث ما مالي الموسيقى ما في ليه الغناء عندي نوثيث ما عندي نتدو مكاي عندي نتدو مكاي عطفت الإنسان غشيوبيس عطفت الإنسان إنسان محترم تتزلت ما دي تدوك القاعة حاشا نتيق لنق القاعة ربي من بعد الهاتف إنسان عطفت الموسيقى نروشولي مزيانا الموسيقى الفساق اكس دي فيرويث كساس العجب الناس داخل كساس الموسيقية روح سكشماس دلاصونا ليقلاند الهاتف اشتيت خدمت لله عز وجل ذي العبديث اللي ذي مسلمي ذي تقدر إيماني أزمن سنايت ماذا شران لس ذا شران نهضر ذا شران تباق الجوب النار ذا شو قلنك تليفونات النار انفك شوية القدريت من العمورات النار ذي مسلمين إلا لازمن سعو العزة شوية أزمن العباد محترمين أزمونا ركز نسيني وي مسلم حذر إيماني كزاتس قدر إيماني كزاتس شي إنسان في تفت شحال قال عمري صدام قرار من المفروض ديال الحكمه راه ديتفاهم قموشيس المفروض لا ساجاس هذه قيم حاشا الهضور العالي ديال المثول راه كيتساك غادي تصفطي يكشم قال الامور راه مثيه هي العيبه هي تما قبل ما راه ديني نوري الجزائر ديني في العيبه نشتي كانت تسجبون الجدود النغاي تما زي غادي شرق ديني وزي غادي شرق ديني تما فلازم ننتبه هي تما المسالين الهواتف النو اول شيء ابني غدو الصغر غرس تعاوذ لانها مساله حساسة أن كل يوم الزين خير ما السين سلام الدرسية ما ننفقه نقل غير خام لنا كل يوم ندد من الهاتف أخزر ذا شك تصوني يتصوني غام الهاتف الحمد لله يتصوني ذا الموسيقى حوف غراسي ميك غراسي ماك غراسي الجاري كونيك سنن ناس كسير الموسيقى يعني يهيدا يتصوني غام الهاتف طفيتو لحد زيت لصوني أروح أويك يكسكشم لصوني سعلي يدلا صوني الهاتف هذا الصوني غام التليفون نكيد العبد ضم قرار نكيد الحاج نكيد قذرني العباد نكيد ضم زيان ضم قرار ما يهمش نكيد مسلم نكيد المصلي كتشمغى خمر بالعالمين ذي العباد ويغذي ذي غنشتري غير المسجد خدمي يدلا صوني ما كتشمغى كثير ذي المسجد سميك ثاغد ناغزري خطفلك هات سميك ثي غد كسغ الهاتف هات السخسير هات الظل يروحوا قروي وكتشمغاك نزول غاك اقل شيء ما يصوني وتستحي غاره غادي صوني غام الهاتف يرى فوسي سخسيت الهاتفين كل شيء فيما قشرع يسعى لحل كل شيء قشرع يسعى لحكم ولكن إما غبان دنكني غاية ما أنت سقسيارة في الدين النوم جامي أنت سقسي في الدين وانت حفر الفهم وانت حفر الحلول المشاكل النغ الشرعية الدني ثي ثمان تزل في الناس الدني ثي ثمان سقسي في الناس ولكن الدين سقسيارة فيويد الحالة ثمان أنت فقه الدين النوم وانت فقه موضوعي الصلاة من ندرس كمان إن شاء الله في فرصة أخرى، لأن موضوع أخطأ المصلين ضم قالوا موضوع الصلاة أكبر، لأنه أول عبادة تسأل عنها وتحاسب عليها يوم القيامة هي الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.